بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نوره الملاحي. سورة الماعون مكية. من مقاصد السورة: بيان صفات المكذبين بالدين. التفسير: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ هل عرفت الذي يكذب بالجزاء يوم القيامة؟ فذلك الذي يدعو اليتيم. فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بغلظة عن حاجته ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحث نفسه ولا يحث غيره على إطعام الفقير. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهلاك وعذاب للمصلين الذين هم عن صلاتهم لاهون، لا يبالون بها حتى ينقضي وقتها. الذين هم يراءون، الذين هم يراءون بصلاتهم وأعمالهم، لا يخلصون العمل لله. ويمنعون الماعون، ويمنعون إعانة غيرهم بما لا ضرر في الإعانة به.